بعدد يبقى عميل مع الفريق Well, أما في الإنتاجي فاعتبرت حق لو بمعنى حق يعني هو يعطيه في الوظيف أمثلة من أنواع الحروف أمثلة من أنواع الحروف هذي حق لو بمعنى عام يعني إحنا انتقلنا إلى أسماء الأفعال قلنا يتبقى عن الصح معنى أسقط نجد مع السبب كلمة الكلمة التي تكون أهم وتخلي اسمها إيه؟ معنى نجد الحديث وكلمة حيث لك يعني هلوم لك وقلها هيك أو هيك أو هيك مفردة أجسام هاي في فلسفة على أصل حفظ الإقائي الشرعي والفتح التخفيف والضم أجسام حيث طلع الحيث يعني كلمة هيك لك هو هيك هيك هيك هيك يعني ثلاثة طبعا هيك أفهاني أصدقى التأكيرون فتخلى من الإقاء الشرعي المتاز زي قالت إمرأة عن قالت إمرأة كتاب تأكيرون وجاب من أصدقى التأكيرون فتخلى من الإقاء الشرعي المتاز طيب وهل تأكيد الفتح حد يبقى الفتح بالتخفيف ولكن حجبه اسباب حجبه يعني وجد عطل حجبه وجد عطل المهم ده اسم فعل امر المعنى يعني اخذ ولا تاخذ اخذ ولا تاخذ حجب ده بمعنى او لا مثلثه يعني المكتوب ده ذات تثبيت ممكن ثالث مثلث الثالث يعني إذا كان مثلثي جدا معاني ومثلث لديهم حضرتك هو الله يعني غير قصة سؤالي يعني والله يعني أفضل أي والله لكن ما ينفعش أقول لا لا والله بس عارف يعني تقول والله يعني أي والله المثلث ايوه ومن هنا يعني ومن هنا او هناك يعني لم تصدر عن الاشياء يعني هو اصلا يسمى لما احنا قال في الاسيشن الفوق يسمى الفوق او يسمى فوق او حاجه يعني هو من هذه الفئه ومن هذه الفئه فسمى ان شاء الله الشيخ الاسيا زي كتاب العالم كما كان قريب هنا هنا القاهره هنا من Gracias.